إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الست زكية من تأليف عباس الأسواني، وقام بتمثيلها إبراهيم الشامي، نادية رفيق، صفاء أبو السعود، وعادل الطبجي. الست زكية. الست زكية تمثيلية من تأليف عباس الأسواني وإخراج علي محمود. زكية يا زكية يا زكية، الحقيني يا زكية. الله، ايه يا محمود، جرى ايه، مالك وشك اصفر كده ليه، حصل حاجة؟ خير خير يا زكية. ايه؟ تعرف النهاردة حصل ايه؟ سعاد بنتنا، سعاد يا زكية. الله، سعاد، مالها سعاد، ما تقول يا محمود مالها. سعاد جالها عريس. عريس؟ يا فرحتي يا هنايا، اسمه ايه، بيشتغل ايه، شكله ايه يا محمود، سنه كام؟ يا ست استني شوية هقولك كل حاجة. يا ستي، ده شاب اسمه حسني وبيشتغل في شركة كبيرة. ومهيته، مهيته كام يا محمود؟ 25 جنيه. كويسين، مدام لسه صغير يبقى حيزيد مع الوقت. بكرة سعاد تمسك في ايدها 50 ولا 60 جنيه في الشهر. كويس كويس قوي. هيه، واتفقتم على ايه؟ والله هو قال انه عاوز يتجوز سعاد، وقال انه شافها وعجبته، سأل عننا، قالوا له ناس طيبين، اتكل على الله وجن. هو فيها احسن منا يا محمود، ده احنا سيرتنا في الحتة زي المسك. انما قولي، نعم، ما قالكش الشبكة امتى، الكتاب امتى؟ لا لا لا لا، هو ما كلمنيش في الحاجات دي. انما نسيره يتكلم، وانت هتقابله تاني امتى؟ ان شاء الله النهاردة بالليل، وطبعا هنتكلم في كل حاجة. بس بس يا زكية، احسن سعاد جاية. اهلا، ازيك يا بابا. اهلا اهلا يا سعاد. لابسة ورايحة فين؟ صاحبتي عايزة اتخطبت وعزماني على شبكتها النهاردة. وانت هتعزميها قريب ان شاء الله يا سعاد. يا زكية، مش فاهمة قصدك ايه يا ماما، خليكي زي امك وفهمي بسرعة بقى. خلاص يا سعاد، ربنا عدلها لك وجالك عريس. والله يا استاذ محمود، يعني انا راجل احب الصراحة، واللي اقوله شرط اخر نور. طبعا طبعا طبعا يا استاذ حسني، اتفضل اتفضل اتكلم. شوف بقى يا سيدي. نعم. انا هدفع 100 جنيه مهر. 100 جنيه؟ ما عنديش غيرهم يا سيدي. الفلوس مش كل حاجة، وعلى كل حال احنا يهمنا الانسان مش اللي بيدفعه. متشكر اوي يا فندم، متشكر اوي يا استاذ محمود. والله انا اول ما شفتك حسيت انك راجل طيب، انك زي المرحوم ابويا تمام. الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك يا حسني يا ابني. طيب بقى، ولا مؤاخذة كده، امتى ان شاء الله قصدك على الشبكة؟ ماما جاية بكرة معايا، حنزوركم العصر ونتفق على كل حاجة بإذن الله. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تشرفونا تشرفونا يا ابني يا حسني. هيا سعاد، لبستي خلاص، يلا يلا، اوام زمانهم جايين. حاضر يا ماما. قولي يا ماما، احط روج ولا بلاش؟ والله ما انا عارفه يا بنتي، دي حاجه تحير. انا عارفه العريس طبعه ايه، مزاجه ايه. لو قلت لك حطي روج يمكن صح يمكن غلط. وبعدين يا ماما، لا قولي بقى، انت اللي طول عمرك بتحلي كل حاجه، مش عارفه تحلي حاجه زي دي. اقول لك يا سعاد، ما تحطيش روج ولا بودر، خليكي زي ما انت كده. هو ده رايك يا ماما؟ هو الرأي الصحيح. أبوكي قال لي إن العريس شافك وانتي ماشية عجبتيه، خلاص خليكي زي ما شافك، لا تزودي ولا تنقصي. حاكم الرجالة دول عجب، حاجة صغيرة تعجبهم وحاجة صغيرة تضايقهم. خليكي يا سعاد طبيعية كده أحسن. ايه يا جماعة، خليني لوحدي في الصالون، ما تيجي يا زكية تقعدي معايا شوية. أيوة أيوة جايين. يا خبر يا مورا، جلجون العريس دي يا ماما. خش انت جوه، انا رايح افتح بنفسي. حاضر يا بابا. خش. يا اهلا وسهلا يا استاذ حسني. اهلا وسهلا يا هانم. يا اهلا وسهلا محمود. اهلا وسهلا. عديلة هانم ماما. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ محمود؟ الله يحفظك. ازيك يا ست زكية؟ زكية يا ست عديلة، عشت الاسامي يا اخي. اهلا وسهلا، اتفضلوا هنا في الصالون. اهلا اهلا، دي خطوه عزيزه عزيزه قوي. ازيك يا استاذ حسني؟ الحمد لله يا عمي. امال يا اختي اسم الله عليها العروسه فين؟ جايه حالا، جايه بالقهوه يا ست عديله. اهلا وسهلا اهلا، انتوا شرفتونا. يشرف مقدارك يا اختي. والله يا ست زكيه انت عارفه حسني ده ابني الوحيد، وكان نفسي اجوزه من مده، لكن قلت بقى استنى لما هو بنفسه يقول لي يا ماما انا عاوز اتجوز دي. مظبوط يا اختي مظبوط، هو ده الكلام. مش كده والنبي؟ واول امبارح يا ستي جاني وقال لي خلاص يا ماما عايز اتجوز. قلت له مين؟ قال لي سعاد، سعاد بنت الاستاذ محمود. خشي خشي يا سعاد، خشي سلمي على طنط. تعالي يا حبيبتي تعالي. اهلا اهلا وسهلا، ما شاء الله من نبي حرفها. لا لا لا لا جميله جميله والنبي. ده بس من لطفك. حطي الصينيه يا سعاد عندك واقعدي. اقعدي يا حبيبتي اقعدي اقعدي هنا شويه. الله دي كيفك. الله على فين يا سعاد؟ سعاد سيبيها سيبيها يا حبيبتي، الكسوف ده طبيعي، ده انا حتى احب البنت اللي كلها حياة اللي كلها ادب. والله سعاد باين باين يا حبيبتي والله. المهم دلوقتي بقى يا ست زكية عاوزين نخش في الجد. اتفضلي يا اختي. شوفي يا اختي انت عارفة بقى يا ستي المهر اللي هيدفعه ابني. والله انا لسه ما قلت لهاش. هم يا زكية عاوزين يدفعوا 100 جنيه. 100 جنيه؟ ايوه يا ست زكيه، لا مؤاخذه في دي الكلمه، هي ال 100 جنيه شويه ولا ايه يا ست زكيه؟ لا مش شويه بس. والله شوف يا ست زكيه، راحت حسني في اللي يقدر يدفعه. ها قلت ايه بقى؟ قلت ايه يا محمود؟ يا ستي احنا بنشتري راجل مش بندور على فلوس. وعلى كل حال اهم يتعاونوا برضو سوا في العفش. لا لا يا سي محمود. إيه؟ الشرط نور، هما 100 جنيه مفيش غيرهم، وكمان شبكة ب50، وخلصت الشغلانة على كده. ها قلت ايه يا ست زكية؟ يا ستي ربنا يوفق. ربنا يوفق لما نبقى على نور، مش لما نبقى في الظلمة. ظلمة ايه يا ماما بس؟ لفيته ايه الكلام ده؟ سيبها سيبها يا استاذ حسني تقول اللي عاوزاه. ايوه يا ست عديلة اتفضل. نعم ينعم عليك ربنا. شوف بقى يا سيدي. نعم يا سيدي. احنا هنخش في الموضوع على طول. العفش متروك لكم. لنا ولكم واحد يا ست عديلة. وان كان على الشقة، الشقة جاهزة ورخيصة خالص. ان شاء الله ربنا يتمم بخير. ايه رأيك يا سعاد؟ عجبك العريس؟ والله يا بابا باين عليه كويس. لا ومؤدب خالص وابن حلال. قولي لي هي ماما راحت فين؟ مش عارفه، هي نزلت وقالت لي راجعه بعد 10 دقايق كده. طيب دوري الراديو يا سعاد نشوف فيه ايه. حاضر يا بابا. سايبين الباب مفتوح ولا ايه؟ رجعت يا زكية؟ اقفلي الراديو يا سعاد. حاضر يا ماما. وتعالى يا محمود انا عاوزاه. عاوزاك ايه يا ماما؟ يا بنتي في كلمتين، خليك انت شويه. تعالى يا محمود. حاضر يا ستي انا جاي اهو. ايوه يا زكية. ها يا محمود قلت ايه في الجوازه دي؟ والله انا شايف انها مش هتتم يا زكية. دي ست ماسكه قوي، لكن ابنها باين عليه ابن حلال، شباب وادب، وبصراحه انا شايفه انه مناسب مناسب قوي لسعاد. ايوه يا زكية، لكن انت عارفة البير وغطاه ماهيتي يا دوب تكفينا، وكل اللي انا محوشه 150 جنيه، فلو كانوا هم دفعوا مثلا 200 جنيه 150 كانوا يسندوا شوية. عارفة، لكن مستقبل بنتي، وانت عارف ان الجواز مش بتساهل، مين يضمن انها تلاقي واحد زي ده؟ وعلى كل حال مدام الشقة موجودة عند العريس خلاص. برضو بتقول لي الشقة؟ انا بكلمك على ثمن العفش يا زكية. ان كان على ثمن العفش ما يهمكش، احنا هنشتري الجهاز. منين منين يا زكية؟ خد شوف ايه ده. الله دفتر توفير بتاع مين ده؟ الله ده باسم سعاد. سعاد بنتي؟ فعلا باسم سعاد، وشايف رصيدها 300 جنيه. 300 جنيه؟ يا خبر، منين جابتهم؟ منين يا زكي؟ منك يا محمود، دي فلوسك انت. بصراحة من يوم ما اتولدت وانا كل قرش اوفره احطه لها في الدفتر، عاملة حساب يوم جوازها، وقرش على قرش وجنيه على جنيه لحد ما وصلوا 300 جنيه. يا سلام يا سلام يا زكية، انت عملت كده؟ اما زكية بصحيح. امال يا محمود، اللي يعمل حسابه ما يتعبش، والقرش اللي نشيله لازم في يوم ينفع. الف مبروك يا زكية، الف مبروك لبنتنا سعاد. استمعتم الى تمثيلية الست زكية، كتبها للاذاعة عباس الاسوان. قام بالتمثيل حسب سماع الاصوات ابراهيم الشامي، رضا الحريري، صفاء ابو السعود، عادل الصبلي، ونادية رفيق. قام بالتسجيل ابراهيم نوبي، وساعد في الاخراج هنادي محمود. التمثيلية من اخراج علي محمود.